اصل الحب كله معاك يا روحي انا معاك انت الحياة هتتعاش يا اما انت يا اما بلاش صدق قلبي ما استغناش عنك انا يلا نعيش سوا الدنيا تحلى وبهواك انا عمري ابتدى الدنيا تحلو بهواك انا عمري ابتدى وهكمل المشوار معاك